رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شغفا، فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر قد عرفا. أهلا أهلا بكم أيها الأحباب، أهلا الأشهر قد عرفا، فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر قد عرفا. رمضان أتى والقلب هفا، رمضان أتى والقلب هفا، الذنب عظيم طوقنا فالطف يا رب الكون بنا، الذنب عظيم طوقنا فالطف يا رب الكون بنا. في شهرك هذا موئلنا من غيرك يا رمضان لنا، في شهرك هذا موئلنا من غيرك يا رمضان لنا. رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شغفا، رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شغفا. فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر قد عرفا، فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر قد عرفا. رمضان أتى والقلب هفا، رمضان أتى والقلب هفا، شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر، شهر القرآن وشهر الذكر ودعاء الضارع عند الفجر. وغنيمة خير طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر، وغنيمة خير طول العمر رحمك إلهي يا ذا الأمر. رمضان أتى والقلب هفا، رمضان أتى والقلب هفا، رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شغفا، رمضان أتى والقلب هفا في حب القادم قد شغفا. فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر قد عرفا، فرحان ففيه زكا وسما من خير الأشهر قد عرفا. رمضان أتى والقلب هفا، رمضان أتى والقلب هفا، الصوم زكاة النفس لنا نستشعر فيه أخوتنا، الصوم زكاة النفس لنا نستشعر فيه أخوتنا. ونعين المحتاجين فما غير الصدقات تطهرنا، ونعين المحتاجين فما غير الصدقات تطهرنا. رمضان أتى والقلب هفا